بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فقد وصلنا بحمد الله عز وجل إلى كتاب الزكاة، والمصنف رحمه الله تعالى بعد أن أنهى الكلام عن المسائل المتعلقة بالصلاة وهي الركن الأول من أركان الإسلام، انتقل للحديث عن قرينتها في كتاب الله عز وجل وهي الزكاة. فالله عز وجل قد قرن الزكاة بالصلاة في غير ما آية: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. والزكاة في اللغة من زكى، بمعنى زاد ونمى، فالزكاة هي الزيادة والنمو، ولذلك يقال زكى الزرع إذا نمى وطال وارتفع. وفي الشريعة أو اصطلاحا عرفت بتعاريف كثيرة، وما ذكره الشارح رحمه الله تعالى في تعريفها قال: مال مخصوص أو حق مخصوص يؤخذ من مال مخصوص إذا بلغ قدرا مخصوصا في زمن مخصوص لطائفة مخصوصة، لطائفة مخصوصة. فالحق المخصوص وهو المقدار الواجب من الزكاة، ويؤخذ، قوله يؤخذ من مال مخصوص أي من المال الذي تجب فيه الزكاة، فليس كل مال تجب فيه الزكاة. إذا بلغ قدرا مخصوصا، والمراد بذلك النصاب كما سيأتي بيانه، في زمن مخصوص وهو المراد به الحول أو الوقت الذي يجب فيه إخراج الزكاة، ولطائفة مخصوصة وهي ما يتعلق بمصارف الزكاة، لمن تعطى الزكاة. قد ورد في كتاب الله عز وجل أنها تعطى لثمانية أصناف كما سيأتي ذكرهم بإذن الله عز وجل. والزكاة فرضت في السنة الثانية من الهجرة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أحد أركان الإسلام. فالزكاة واجبة بالكتاب والسنة والإجماع، من أنكر وجوبها فقد كفر، ومن اعتقد وجوبها ولم يؤدها فإنها تؤخذ منه قهرا، فإنها تؤخذ منه قهرا كما فعل أبو بكر رضي الله تعالى عنه. والزكاة دلت عليها نصوص كثيرة من الكتاب والسنة، من ذلك قول الله عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة كما ذكرنا، ومنها قوله سبحانه وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. فالزكاة تسمى صدقة، تسمى صدقة في الشرع وتسمى زكاة، ووجوبها، الأدلة على وجوبها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما ثبت في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس، وذكر من ذلك وإيتاء الزكاة. وإيتاء الزكاة. ومشروعية الزكاة من عظمة هذا الدين، فإن الله عز وجل شرع في هذا الدين من الأحكام ما يسعد به المرء في الدنيا والآخرة، وهي دليل على التكافل الذي يكون بين المسلمين في المجتمع الواحد. فتؤخذ الأموال من الأغنياء الذين لهم بسطة في الرزق وبسط الله عليهم في الرزق، وترد على الفقراء المحتاجين الذين ليس لديهم ما يقومون أو يقيمون به معاشهم. وهذا من أعظم صور التكافل بين بني البشر، لا سيما إذا كان حكمها أنها ركن من أركان الإسلام. تخيل أن يجعل تجعل هذه العبادة تتعلق بالإحسان إلى الغير والتكافل بين المسلمين، تجعل ركنا من أركان الإسلام. فهذا يبين لك قيمة هذا الدين والمصالح التي أتى بها. فالحمد لله على نعمة الإسلام. شرع المصنف رحمه الله تعالى في بيان أحكام الزكاة فقال: باب زكاة الماشية والحرث والعين ومصرفها وزكاة الفطر. ذكر الناظم رحمه الله تعالى في هذا الباب الذي أو هذا الكتاب كتاب الزكاة، ذكر أمورا تتعلق بزكاة المال وزكاة الأبدان. زكاة المال هي الزكاة التي هي ركن من أركان الإسلام، وتفاصيلها ستأتي بإذن الله عز وجل. وهناك زكاة الأبدان وهي زكاة الفطر التي تكون في رمضان، في آخر رمضان. فذكر في هذا الباب زكاة المال وزكاة الأبدان. أما زكاة المال ما حكمها؟ الوجوب، فهي ركن من أركان الإسلام كما تقدم بيانه. وليس كل مال يزكى، ليس كل مال يزكى. الذي يزكى مثل ما ذكرنا في التعريف مال مخصوص. ما هو هذا المال؟ ثلاثة أقسام. أولا الماشية، الماشية بمعنى الأنعام، وليس كل ماشية تزكى، وإنما المقصود بالماشية وبالأنعام ما ينمو منها، ما ينمو منها بكثرة، وهو الإبل والبقر والغنم. فهذه هي الأنعام التي تجب فيها الزكاة. فلا تجب الزكاة في الخيل ولا في البغال ولا في الحمير ولا في غيرها، وإنما تجب في الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم. وتجب الزكاة في العين، والمراد بالعين الذهب والفضة أو ما يقوم مقامهما كالأوراق النقدية في عصرنا. وكذلك تجب الزكاة في الحرث، والمراد بالحرث ما يخرج من الأرض من حبوب أو ثمار، من حبوب أو ثمار. وهناك صنف رابع ولم يذكره المصنف، وهو ما يرجع إلى هذه الثلاثة بالقيمة، وهو ماذا؟ عروض التجارة. عروض التجارة فإنها تجب فيها الزكاة على قول جماهير أهل العلم خلافا للظاهرية. إذن هذه هي الأموال الزكوية التي تجب فيها الزكاة. ما خرج عن هذه الأموال فلا تجب فيها، لا تجب فيه الزكاة. طبعا هنا في قولنا الحرث، والأولى قد يكون الأولى التعبير بما خرج من الأرض، لأنه يشمل الحرث الذي هو الحبوب والثمار، كما يشمل المعدن أو المعدن. المعدن المستخرج من الأرض هذا فيه الزكاة. والمراد بالمعدن عندنا في المذهب الذهب والفضة فقط، أما غيرهما من النحاس والحديد إلى غير ذلك هذا لا، ليس فيه الزكاة. وكذلك هناك صورة خاصة في الركاز، وهو دفن الجاهلية، دفن الجاهلية الذي يكون تحت الأرض فيستخرج من الأرض. إذا استخرج بكلفة، فذكروا أن المشهور في المذهب أنه فيه الزكاة، أما إذا لم يخرج بكلفة فإن فيه الخمس. وسيأتي مزيد بيان لذلك بإذن الله، لكن المقصود أن المصنف رحمه الله لم يذكر زكاة عروض التجارة، ولم يذكر زكاة المعدن ولا الركاز. أما مصارفها فهي ثمانية أصناف ستأتينا في آخر هذا الباب. وزكاة الفطر وهي زكاة الأبدان حكمها ماذا؟ الوجوب. حكمها الوجوب، ستأتي الأحكام المتعلقة بها في آخر الباب كذلك. نعم اقرأ قبل أن تقرأ. المصنف رحمه الله تعالى بدأ بذكر زكاة الماشية وذكر كذلك زكاة الحرث بعد الماشية، ثم زكاة الأثمان أو العين الذي هو الذهب والفضة. بدأ بذكر شروط زكاة الماشية، ونحن هنا في هذا المشجر سنذكر شروط الزكاة عموما، ثم نذكر ما يختص بكل نوع من الأموال من الشروط. وهذه الطريقة درج عليها جماعة من الفقهاء في مصنفاتهم، فمنهم من يذكر شروط الزكاة مجملة، ثم يذكر الأبواب المسائل المتعلقة بالزكاة، بزكاة الماشية ثم الحرث ثم الأثمان، أو يعني يكون هناك تقديم وتأخير. ومنهم من يذكر كل مال على حدة ويذكر له شروطه، ثم ينتقل إلى المال الثاني ثم إلى الثالث وهكذا، كما فعل القاضي عبد الوهاب في التلقين. طيب، عموما سنذكر هنا شروط الزكاة عامة، وهي تنقسم إلى قسمين: شروط وجوب وشروط صحة. أما شروط الوجوب فالنصاب، ليس كل مال تجب فيه الزكاة أو كل قدر من المال تجب فيه الزكاة، بل لا بد من بلوغ النصاب. إذا بلغ المال حدا معينا وهو المسمى بالنصاب وجبت فيه الزكاة. النصاب يختلف من مال إلى آخر كما سيأتي بيانه. كذلك من شروط الوجوب الحول، حولان الحول، أي مرور أو انتهاء السنة. الحول هو السنة، والمراد بالحول في الأحكام الشرعية هي السنة القمرية لا الشمسية، على خلاف في زكاة الماشية هل المعتبر بها القمرية أم الشمسية، واضح؟ لكن عموما الأحكام الشرعية في الكتاب والسنة معلقة أو تعلق بالسنة القمرية، بمعنى الأشهر الهجرية وليس الميلادية. والحول هو شرط من شروط وجوب الزكاة، فإذا لم يحل الحول على المال، بمعنى لم يبقى المال في يدك سنة كاملة وقد بلغ نصابا، فإنه لا تجب عليك الزكاة. هذا أمر. الحول هل هو شرط وجوب؟ هل هو شرط وجوب في كل مال، أم هو مختص ببعض الأموال؟ الجواب الثاني، فإن ما يخرج من الأرض كالحرث والمعدن ونحوه هذا لا يشترط في وجوب الزكاة فيه حولان الحول، وإنما آتوا حقه يوم حصاده. فالحبوب والثمار إنما تزكى إذا نضجت، ولا يشترط في ذلك الحول، فقد تنضج بعد ستة أشهر أو تسعة أشهر ونحو ذلك، واضح؟ والمعدن قد تستخرج من الأرض معدنا كالذهب والفضة اليوم، فإذا انقطع نيله وظهر لك فرع آخر في بعد شهر أو نحو ذلك فاستخرجت، فإنك تخرج الزكاة عن الأول إذا بلغ نصاب، وكذلك تخرج الزكاة عن الثاني إذا بلغ النصاب، بشرط اختلاف النيل كما يمكن أن يأتي معنا الإشارة إلى ذلك. طيب، فالشاهد من الكلام أن الحول اشتراط حولان الحول لوجوب الزكاة إنما هو في العين الذي هو الذهب والفضة أو الأثمان النقود الأوراق المالية ونحو ذلك، وفي الماشية يشترط شرط آخر كذلك، وهو حضور الساعي وقدوم الساعي. الساعي هو الذي يأتي لأخذ الزكاة كما كان يفعل قديما. العاملون على الزكاة ممن تصرف لهم الزكاة، فقديما كان الذي يعمل على الزكاة هو كالساعي مثلا، وهو الذي يجلب الزكاة من أصحاب المواشي، فيجتمعون مرة في السنة عند مورد الماء مثلا ويذهب إليهم ويأخذ من يأخذ الزكاة منهم. فعندنا في المذهب وهي من مفردات المذهب فيما أعتقد أنه يشترط قدوم الساعي، فإذا لم يأتي الساعي لا تخرج الزكاة، لكن قالوا إذا تأخر كثيرا أخرجت الزكاة، يعني بعد حولان الحول. إذا حال الحول، لو كان لديك 100 من الغنم وحال عليها الحول، يحول عليها الحول في محرم، وجاء الساعي فأخذ منها، الحمد لله انتهينا، أخذ منها الزكاة انتهينا. لكن إذا لم يأتي قالوا ينتظر شهر وشهرين إلى 3 ولم يأتي الساعي، بعد ذلك ينظر هل يخرج الإنسان بنفسه، صاحب الماشية يخرج الزكاة بنفسه ويدفعها لمن يشاء. فقدوم الساعي في المذهب شرط لصحة أو لإخراج الزكاة. لكن إذا لم يوجد الساعي كما في بعض البلاد في زماننا، فإن صاحب الماشية يخرج المال بنفسه ولا ينتظر قدوم الساعي لأنه لن يأتي. لكن مثلا هنا في هذه البلاد يجتمع الناس كل سنة ممن أراد أن يعني يذهب وينظر، يجتمعون جهة سوق الغنم وينصبون خيمتهم الذين هم أصحاب مصرف الزكاة، ويأخذون من الناس أو يعدون على الناس مواشيهم ويسجلونها ويثبتونها ويأخذون ما الواجب منها فإذا لم يكن هناك ساعي فإن الإنسان يخرج الزكاة بنفسه. كذلك من شروط وجوب الزكاة الحرية، فلا تجب الزكاة على العبد. لماذا؟ لأنه لا يملك، فماله وهو لسيده. كذلك من شروط وجوب الزكاة الملك التام، الملك التام، لا بد أن يكون المكلف أو من وجب في ماله الزكاة أن يكون مالكا للنصاب ملكا تاما. ما معنى ذلك؟ أي لا يكون عليه دين. فإذا كان عليه دين أو كان المال الذي بحوزته ليس له، كأن يكون مغتصبا ونحو ذلك، فإنه لا يخرج عليه أو لا تجب الزكاة والحال هذه. هذا ما يتعلق بشروط الوجوب. طبعا هنا في الحول سيأتينا في كل مال ما يتعلق به كما ذكرنا، فالحرث لا يشترط فيها حولان الحول، وإنما عند الحصاد ونحو ذلك. طيب، من شروط الصحة الإسلام، فلا تصح الزكاة من الكافر، وهذا مبني على الخلاف في فروع الشريعة، هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا؟ ولذلك ترون أن المصنف رحمه الله أو الناظم عدها من شروط الوجوب، وكذلك صاحب الأصل السهائي كذلك ذكرها من شروط الوجوب، لكن نبه في شرحه على أن الإسلام الأصح أنه من شروط الصحة لا من شروط الوجوب. والإسلام في كثير من العبادات يدور بين شروط الوجوب وشروط الصحة للخلاف الذي أشرنا إليه، وهو الخلاف في فروع الشريعة، هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا، خلاف بين الجمهور والحنفية. كذلك من شروط الصحة النية، فالزكاة لا تصح إلا بنية. لكن هل تجب الزكاة في مال الصبي ومال المجنون؟ نعم، تجب الزكاة في مال الصبي وفي مال المجنون، هذا هو المذهب وعليه الجمهور خلافا للحنفية. فكيف يعني النية هنا، كيف نشترط لذلك النية؟ المجنون هل له نية؟ والصبي هل له نية؟ قالوا إن النية تكون على وليه الذي يخرج الزكاة. طيب، هناك مسألة أخرى تتعلق بالنية، وهي من لم يدفع الزكاة، قال أنا لا أدفع الزكاة والعياذ بالله، فإن على الإمام أن يأخذها منه قهرا، وإذا أخذها منه قهرا لم تتحقق النية، أليس كذلك؟ لأنه لم يشأ أن يخرجها برغبته ولا بإرادته، فليست له نية. قالوا نية الإمام تقوم مقامه، واضح؟ إذن النية شرط من شروط صحة الزكاة، والنية تدخل في أبواب كثيرة من أبواب الفقه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، والزكاة ركن وركن من أركان الإسلام، بل هي من أجل أركان الإسلام المالية، أو من أجل أركان من أجل أحكام الإسلام المالية، فتجب فيها أو يشترط في لصحتها النية. كذلك من شروط صحة الزكاة إخراجها بعد وجوبها، يعني لا يصح أو لا تصح أو لا يصح إخراج الزكاة قبل وجوبها، على أنه ذكروا في المذهب إذا تقدم إخراج الزكاة بشيء يسير جاز، واختلفوا في ذلك الشيء اليسير أو الحد اليسير إلى شهر، أقصاه شهر، وسيذكره المصنف في آخر هذه الأبيات. فمن وجبت عليه الزكاة وحال المال على حال الحول على ماله، مثلا يحول الحول في واحد محرم وهو أخرج الزكاة قبلها في مثلا في رجب أو في رمضان، فإنه في المذهب لا تصح عليه أن يعيد إخراجها، لا بد أن يلتزم بالوقت، فهي عبادة محددة بالوقت. أما لو أخرجها قبل الموعد بخمسة أيام أو عشرة أو إلى شهر قالوا يجوز ذلك. نعم. وكذلك من شروط الصحة دفعها لمستحقها، فلا بد أن تصرف الزكاة لأصحابها الذين قلنا في التعريف لطائفة مخصوصة، فلا تدفع في غير ما أوجب الله عز وجل من الأصناف الثمانية. نعم. ذكر الشارح شرطا آخر وهو لا يعد شرطا وإنما يعتبر يعني من الأحكام المتعلقة بالزكاة، وهي أنه لا بد من إخراجها في مكان الوجوب، بمعنى لا يجوز نقلها إلى بلد آخر، لا يجوز نقلها إلى بلد آخر. فإذا كنت في المدينة ومالك في المدينة وحال الحول على مالك وقد بلغ النصاب، فإنه الواجب عليك أن تخرج هذه الزكاة لأهل المدينة، من المستحقين من أهل المدينة، ولا تنقلها إلى مكة، إلا في حالة واحدة وهي عدم وجود من يستحقها في تلك المدينة، واضح؟ لكن هذا لا يعد شرطا، ولذلك إذا نقلها صحت زكاته، لكن فعل أمرا منهيا عنه. إذن هذا ما ذكره الناظم رحمه الله تعالى بشيء من التفريق بين الأحكام، فبعض الشروط ذكرها في أول بيت وبعضها أخرها في أبيات تأتي بإذن الله عز وجل. اقرأ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الناظم رحمه الله: أوجب زكاة في نصاب النعم في الحول والملك لضر المسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى مبتدئا بذكر الأحكام المتعلقة بزكاة الماشية، فقال: أوجب زكاة في نصاب النعم، بمعنى أن الزكاة واجبة إذا في النعم، في هذا المال المخصوص الذي هو الأنعام، وهو مخصوص، الأنعام المراد بها الإبل والبقر والغنم، وبدأ بذكر الأحكام المتعلقة بالإبل. قبل ذلك بين شروط وجوب الزكاة فقال: بالحول والملك لحر مسلم. فالحول كما تقدم معنا شرط لوجوب الزكاة في الأنعام. فإذا بلغ النصاب الذي سيأتي بيانه في الأنعام وحال على تلك ذلك النصاب حولا كاملا وكان ملكه تاما وكان حرا مسلما وجبت عليه الزكاة في الأنعام. واضح؟ فهذا معنى قوله أوجب زكاة، وهذا يستفاد منه حكم الزكاة الذي ذكرنا أنه الوجوب. لا بد أن نفهم أن الزكاة لا تجب إلا بعد حولان الحول على هذا النصاب. فمثلا لو كان للإنسان، لو ملك الإنسان نصاب في واحد محرم واستمر مالكا لذلك النصاب لمدة 5 أشهر مثلا، ثم نفقت له بعض الماشية، ماتت بعض الماشية، فنزل ماله عن حد النصاب لمدة مثلا 2 شهر، ثم ولدت له بعض الماشية فبلغ ماله مرة أخرى النصاب، فالحول من أين يبدأ؟ من الأول أو من الثاني؟ من الثاني. فلا بد أن يحول الحول على جميع على النصاب، على جميع النصاب. واضح؟ وألا يتقطع هذا خلال السنة الواحدة. نعم، اقرأ. ثم قال: قال رحمه الله: في كل 5 من جمال جذعت شاة إلى 20 بعد 24 مخاض واللبون لستة مع 30 تكون في 40 بعد 6 حقة 61 عليها جذعة 70 مع 6 لبونتان 91 فحقتان في 29 من بعد 100 وبعدها وين حروب التزكية لبونة لكل 40 وحقة تعطى على 50 سن المخاض سنة ثم ترجي عاما فعاما والرموز بالحج. أحسنت. إذن ما يتعلق بزكاة الإبل ذكره المصنف أو الناظم رحمه الله تعالى مفصلا في هذه الأبيات الجميلة التي من حفظها أدرك كل ما يتعلق بزكاة الإبل من نصاب ومن حقوق أو ما يخرج منها في الزكاة. فالنصاب ابتداء سنذكر النصاب لكل نوع من أنواع الماشية. أما الإبل فنصابها كم؟ 5 من الإبل. فمن كان أو ملك 5 من الإبل وحال عليها الحول وجبت فيها الزكاة. واضح؟ إذا كان لديه 4 من الإبل لا تجب فيها الزكاة حتى تصل إلى 5 من الإبل ويحول عليها الحول. واضح؟ هذا هو النصاب. أقل من 5 ليس فيه زكاة. نحن ذكرنا أن النصاب هو الحد الذي إذا بلغه المال وجبت فيه الزكاة، هذا تعريف النصاب، هو الحد الذي إذا بلغه المال وجبت فيه الزكاة. ونصاب البقر 30 من البقر، فمن ملك هذا النصاب وجبت عليه الزكاة. فمن كان لديه 29 من البقر فإنه لا تجب عليه الزكاة، لا تجب. 5 فقط، لكن سنعرف ماذا يخرج فيها. نعم. وكذلك البقر 30. أما الغنم 40 شاة، من ملك 40 شاة فإنه يجب عليه الزكاة وحال عليها الحول فإنه يجب عليه الزكاة. نعم، هذا ما يتعلق بالنصاب، النصاب في كل نوع من أنواع الماشية. هناك مسألة تسمى الضم، ضم بعض الأجناس إلى بعضها، وكذلك ضم الفائدة وضم النتاج كما سيأتي بيانه. الأجناس، هناك بعض الأجناس التي تضم إلى بعضها في الزكاة. هذه الأجناس عندنا مثلا البخت للعراب هذه هنا خطأ فيصحح للعراب بالألف ليس باللام. الإبل البخت هي الإبل الفارسية التي لها سنامان التي فيها كم؟ طيب هذه الإبل إذا كان لإنسان هذا النوع من الإبل ولديه كذلك إبلا عادية المعروفة التي هي ذات سنام واحد فإنه يضم بعضها إلى بعض ويخرج الزكاة. فلو كان لديه ثلاثا من الإبل البخت وثلاثا من الإبل العادية العربية فهل يخرج الزكاة أم لا؟ يخرج الزكاة لأن مجموعهما كم؟ ستة، فيضم بعضها إلى بعض. واضح؟ هل هذا الأمر واضح؟ طيب ضم البخت، ضم الإبل البخت إلى الإبل العراب، ذكرنا أنه من كان لديه مثلا ثلاثة من الإبل أو اثنين من الإبل البخت فإنه وكان لديه كذلك ثلاثة من الإبل العراب فإنه يضم بعضها إلى بعض في تحصيل النصاب، في بلوغ النصاب. نعم. عندنا في البقر تضم الجواميس إلى البقر، الجاموس تعرفونه، فيضم إلى البقر. فلو كان للإنسان جاموسا واحدا وخمس من البقر فإنه أو أربع من البقر فإنه يضم هذا الواحد إلى تلك، عفوا إذا كان له عشرة جواميس وعشرون من البقر فإنه يضم بعضها إلى بعضها إلى البقر ويخرج الزكاة. واضح؟ حتى تبلغ ثلاثين، حتى تبلغ ثلاثين لأن نصاب البقر كم؟ ثلاثون. كذلك في جنس الغنم يضم الظأن للماعز، يضم الظأن للماعز. فمن كان لديه عشرون من الماعز وعشرون من الظأن فإنه يضم بعضها إلى بعض ويخرج الزكاة، ولا يقول أنا لم تبلغ عندي أربعون من الظأن وأنا أنتظر إلى أن تبلغ أربعين من الظأن وأربعين من الماعز ثم أخرج عن هذه وأخرج عن هذه، لا، هي جنس واحد فيضم بعضها إلى بعض ويخرج منها. طيب من أي شيء يخرج؟ هل يخرج من الظأن أو من الماعز؟ يخرج من غالب الموجود في بلده، وإذا أخرج من الأعلى أجزأه حتى لو لم يكن موجودا ومنتشرا في بلده. واضح؟ طيب كذلك مما يضم النتاج. النتاج يا أيها الإخوة هو النسل، نسل تلك الأنعام. فلو فرضنا مثلا أن لديك أربعا من الإبل ملكتها في واحد محرم ثم مضت تسعة أشهر فولدت إحدى الإبل، وضعت إبلا، فحينئذ هل تبتدئ من يوم وضعها حولا جديدا أو أنك تستحضر الحول الأبعد الذي هو القديم الأول؟ هل تحسب من أول ما ملكت هذه الإبل أو من يوم ما وضعت، يعني زاد عندك من نسل تلك الإبل؟ تحسب من الأول. هناك قاعدة لا بد أن تحفظ في النتاج وفي الفائدة. النتاج مثل ما ذكرنا هو النسل، نسل تلك الماشية. القاعدة ما هي؟ حول النسل حول أصله، حول النسل حول أصله. واضحة؟ ما معنى حول النسل؟ هذه مكتوبة أمامك، حول النسل حول أصله. لو كان عندك ثلاثون من الغنم ملكتها في واحد محرم وبقيت عندك إلى ذي القعدة كم شهر؟ 11 شهرا. هل تجب فيها الزكاة؟ هل بلغت النصاب؟ في الشهر، في شهر ذي الحجة، في منتصف شهر ذي الحجة كم بقي على النصاب، على الحول؟ أسبوعين، 15 يوما. لو وضعت تلك الغنم عشرة، لو ولدت عشرة من الغنم وجبت الزكاة فيها بحلول واحد محرم الثاني، واضح؟ فحول النسل حول أصله ولا يبتدأ حولا جديدا، واضح؟ هذا معنى حول النسل هو حول أصله. الفائدة، الفائدة ما الفرق بين النتاج والفائدة؟ النتاج هو النسل الذي يولد من هذه الماشية، أما الفائدة فهي ما يستفاد من خارج هذه الماشية التي عندك. مثلا ملكت 20 من البقر، وقبل حولان الحول بأسبوع توفي أحد أقاربك فورثت عنه 10 من البقر، فهل حولها، فهل يستقبل بها حولا جديدا، أو حولها حول ما عندك من الماشية؟ حول الفائدة حول الأصل إذا كان نصابا بهذا الشرط، وسنضرب لذلك مثالين. حول الفائدة هو حول الأصل، لكن إذا كان الأصل نصابا. مثال ذلك، المثال الأول، نحن نتكلم يا أيها الإخوة، يا شيخ يوسف، نحن نتكلم في زكاة الماشية، وسيأتينا أن الفائدة في زكاة المال غير الفائدة في زكاة الماشية. وهنا حول الفائدة حول الأصل إذا كان نصابا. المثال الأول الذي يبين هذا المعنى، لو كان لإنسان مثل ما ذكرنا 30 من الغنم، واستفاد بإرث أو بهبة، جاء رجل وقال له هاك 10 من الغنم هبة من عندي، أو استفاده من إرث، هذا معنى الفائدة. الفائدة هو ما يستفاد من إرث أو هبة ونحو ذلك، ولا يكون من نتاج الماشية التي عندك. فلو استفدته بإرث أو بهبة ونحو ذلك، أو صدقة ونحو ذلك، فإنه يضم إلى ما عندك من الماشية إذا كان الذي عندك الذي هو الأصل قد بلغ النصاب. المثال الأول الذي يبين هذه المسألة أو هذه القاعدة في الفائدة، لو كان لديك 30 من الغنم واستفدت بهبة أو بإرث 10 من الغنم بعد مرور 11 شهرا على الأصل، هل تخرج فيها الزكاة؟ لا، وإنما تستقبل بالمجموع حولا جديدا. لماذا؟ لأن الأصل لم يبلغ النصاب. طيب، لو كان لديك 40 من الغنم وورثت عن أحد أقاربك 80 من الغنم، أو 81 من الغنم، كم صار المجموع؟ 121. فهل حول هذا الثاني هو حول ما عندك الذي هو الأصل، أو تستقبل به حولا جديدا؟ هو حول ما عندك، إذن هو حوله حول الأصل الذي عندك، فتخرج كم شات؟ شاتان، تخرج 2، لأن إذا بلغت الشياه 120 فإن الواجب فيها شاتان. نعم. طيب، هذا ما يتعلق بالنتاج والفائدة، وما يتعلق بمسائل الضم، يعني تضم الأجناس التي بيناها، ويضم النتاج على ما بيناه، والفائدة الذي يضم في منها إلى حول الأصل هو إذا كان الأصل نصابا، أما إذا لم يكن نصابا فإنها لا تضم. نعم، تستعمل القاعدة، إذا اجتمعت الفائدة والنتاج ما العمل؟ نعطي مثالا لذلك، عندك 30 من الغنم، أو لنقل 20 من البقر، وولدت لك مثلا 5، واستفدت بالإرث 5، فهل تجب عليك الزكاة؟ لا تجب، لأن 5 الأخيرة التي هي الفائدة استفيدت أو أخذت، والأصل عندك ليس لم يبلغ النصاب بعد. أما لو كان قد بلغ النصاب واستفدتها فإنه حينئذ تخرج عنها الزكاة. نعم. طيب، المصنف رحمه الله بدأ بأنصبة الإبل وما يجب فيها. نحن ذكرنا أن نصاب الإبل كم؟ خمسة. طيب، نحن سنذكر بداية النصاب ونهاية النصاب والواجب في ذلك، الزكاة الواجبة في ذلك. وهذا أمر سهل جدا ويحتاج إلى ماذا؟ إلى حفظ فقط، يحتاج إلى حفظ. إذا بلغت الإبل عندك خمسا من الإبل وحال عليها الحول، وجب فيها كم؟ شاة واحدة. أين ينتهي نصاب الشاة؟ ينتهي عند تسع من الإبل، فمن خمس إلى تسع فيه كم؟ فيه شاة واحدة، واضح؟ ومن عشر إلى أربعة عشر من الإبل فيه شاتان. هنا ما بين الخمسة والتسعة ماذا يسمى؟ وقص. الوقص هو ما يكون بين الفريضتين، وهذا في الماشية فقط لا يعتبر، أما في غير الماشية فهو معتبر بحسابه. ما معنى ذلك؟ أن السبعة والثمانية التي بين الخمسة والتسعة هذه لا عبرة فيها، يعني لا يحسب أو لا يخرج عنها شيء، واضح؟ وإنما الذي يخرج شاة واحدة إذا بلغت عندك من خمس إلى تسع، فالخمس والسبع والتسع شيء واحد، واضح؟ إلى أن تبلغ عشر، فإذا بلغت عشر فإن الواجب فيها شاتان، وإلى أربعة عشر، إلى أربعة عشر، فالإحدى عشر والإثنى عشر والثلاثة عشر كلها ماذا؟ كلها واحدة، نفس الشيء ما دام أن المجال من عشرة إلى أربعة عشر تخرج شاتين. فإذا بلغت خمسة عشر إلى تسعة عشر فالواجب كم؟ ثلاث شياه، ثلاث شياه. فإذا بلغت عشرون إلى أربع وعشرين فالواجب أربع شياه، واضح؟ إلى الآن واضح أليس كذلك؟ إلى هنا إلى أربع وعشرين ينتهي الإخراج من جنس الغنم وينتقل إلى جنس الإبل، واضح؟ فإذا كان لديك خمس وعشرون من الإبل وحال عليها الحول إلى خمس وثلاثين فإن الواجب فيها بنت مخاض. الواجب فيها ماذا؟ بنت مخاض. بنت مخاض هي الإبل التي بلغت سنة، أتمت سنة ودخلت في الثانية ولو بيوم واحد، تسمى مخاضا. لماذا؟ لأن أمها يعني يكون يعني بعد مرور السنة عن وضع هذه البنت، عن وضع هذه البنت بعد مرور السنة يصح أن يطرقها الفحل لأمها فتحمل مرة أخرى فيتخذخذ الجنين في بطنها، فسميت من كانت كذلك ببنت مخاض، ببنت مخاض، واضح؟ فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون. قبل ذلك في بنت المخاض إذا لم توجد، إذا جاء الساعي لأخذ الزكاة وجد عندك 30 من الإبل وجاء لأخذ الزكاة فإنه يأخذ ماذا؟ بنت مخاض. فإذا لم يجد ماذا يأخذ؟ ابن لبون. وهذه الحالة الوحيدة التي يؤخذ فيها من الذكور، من جنس الذكور في الإبل، واضح؟ الحالة الوحيدة، وفيها خلاف مع المذاهب الأخرى. المذهب أنه إذا لم يجد الساعي بنت مخاض أخذ ماذا؟ بنت لبون أو ابن لبون، عفوا ابن لبون. طيب، من 36 إلى 45 فيها ماذا؟ بنت لبون، وهي التي أتمت سنتين ودخلت في السنة الثالثة. وإذا بلغ عندك الإبل من 46 إلى 60 فيها حقة، والحقة هي التي أتمت ثلاث سنوات ودخلت في الرابعة، سميت حقة لأنه يحق أن يحمل عليها وأن يطرقها الفحل، واضح؟ فلذلك سميت حقة. وإذا بلغت الإبل من 61 إلى 75 فيها ماذا؟ جذعة. والجذعة هي التي أتمت 4 سنوات ودخلت في الخامسة جذعة، لأنها تجذع أسنانها، بمعنى تسقط أسنانها اللبنية وهي الثني عند الإبل، كما سيأتينا إن شاء الله عز وجل في كتاب الذبائح. إذن هذا ما يتعلق بزكاة الإبل. ما زاد على الخمس أو من 76 لم ننتهي بعد، من 76 إلى 90 فيها بنتا لبون، نعم واضح. ومن 91 إلى 120 فيها حقتان، فيها حقتان. ما بعد ذلك، ما بعد 120 يعني 121 ندخل في استقرار الفريضة. ما معنى استقرار الفريضة؟ استقرار فهنا كما هو مبين أمامكم تستقر الفريضة، فيكون في كل 40 قاعدة استقرار الفريضة، في كل 40 من الإبل بنت لبون، وفي كل 50 من الإبل حقة. والآن أنا أسألك، لو كان لديك 200 من الإبل ما الواجب فيها؟ تفضل. نعم. إما يكون بنت لبون، إما يكون بنت لبون. كم؟ كم؟ كان بنت لبون. إذا كان بنت لبون خمسة. خمسة بنت لبون، لأنه في كل 40 بنت لبون، والمئتان كم فيها من 40؟ خمس. طيب، أو تخرج ماذا؟ أربع حقق. طيب، ولماذا؟ لأن المئتان فيها كم من 50؟ فيها 4. طيب، إذا كان لديك من الإبل 150 كم تخرج؟ 4 بنات لبون، صحيح؟ نعم، وجب 3 حقق. لماذا؟ لأن 150 فيها كم من 50؟ فيها 3، وليس فيها يعني ما يقبل القسمة على 40، واضح؟ فالواجب أن يخرج عن جميع ما لديك من الإبل. طيب، إذا كان لديك 100 أو 213 ما الواجب؟ 213، تفضل. نعم، حقتان، 213. تفضل يا شيخ. نحن قلنا بعد استقرار الفريضة لا ينظر إلى أي شيء، ينظر إلى 40 من الإبل فيها بنت لبون، و50 من الإبل فيها حقة، وما زاد فهو وقص لا ينظر إليه. وقص بمعنى زيادة لا ينظر إليها. 213 كم فيها؟ مثل 200، لا تفترق عن 200. واضح؟ واضح؟ في 4 زائد 50 210. جميل، انتبهوا ماذا قال الشيخ، وهذا من ضعفنا في الحساب. ماذا قلت؟ 4 بنات لبون. يقول أن فيها 4 بنات لبون وحقة واحدة، إذن أخطأنا جميعا. لماذا؟ لأن 160 كم فيها من 40؟ 4. كم المتبقي؟ 50. إذن فيها ماذا؟ حقة. إذن 4 بنات لبون وحقة واحدة، 213 من الإبل كم فيها من 40؟ وجود قلم؟ نعم، فيها 5 من 40. طيب، هل ممكن أن نجمع بين 40 و50؟ لماذا؟ نحن نريد أن نستوفي جميع ما لدينا من الإبل، واضح؟ فننظر إلى ما يمكن جمعه من 40 و50. 160 فيها كم من 40؟ 4. هذه كم بنت لبون؟ 4 بنات لبون. كم يبقى على 213؟ 53. إذن عندنا 50، فيها كم؟ فيها حقة. إذن الواجب في 213 أربع بنات لبون وحقة واحدة. أحسنت، ولك درجة زائدة في أعمال السنة. طيب اقرأ أو قرأنا. نعم، إذن هذا ما يتعلق بنصاب الإبل، والأبيات واضحة جدا. فقال الناظم رحمه الله تعالى: في كل 5 من جمال جذعة. إذن نصاب الإبل، نصاب الإبل 5 من جمال. الجمال، الجمل هو الإبل. جذعة، الجذعة المقصود بها الشاة، شاة الجذعة. والجذعة هي التي تجاوزت 6 أشهر في أو سنة عفوا في الشياة. قال: جذعة شاة، مبينا أن هذه الشاة لابد أن تكون جذعة. الجذعة وصف لها، وهو ماذا؟ وأن تبلغ أكثر من سنة. طيب، إلى 20 بعد الأربعة. فإذا 20 بعد الأربعة ما معناها؟ 24. فإذا بلغت 24 فإن الواجب فيها في البيت الذي بعده 25 مخاض واللبون لستة مع 30 تكون. هنا المصنف رحمه الله تعالى لم يذكر تفاصيل ما بين لم يذكر التفاصيل ما بين الخمسة أو بين العشرة إلى 20، لم يذكر تلك التفاصيل، أو ما بين 10 إلى 20، ونحن ذكرناها لكم كما هو، كما بيناه في الجدول. فهنا قال: من كل 5 من جمال جذعة، لكن هو أشار إليها بطريقة ذكية فقال: من كل 5 أو في كل 5، في كل 5 من جمال جذعة شاة إلى 20 بعد الأربعة. يعني في كل 5 تخرج ماذا؟ شاة. فمن كان لديه 5 يخرج شاة، إلى 9 كذلك شاة. إذا زادت عليها 5 فصارت ماذا؟ 10، أخرج. فإذا زادت عن من 10 إلى 14 نفس المخرج. فإذا بلغت 15 إلى 19 فيها 3 شياه، ثم من 20 إلى 24 ففيها 4 شياه. فلذلك قال: في كل 5، بالفعل في كل 5 شات، في كل 5 بعد 5 شات. واضح؟ فحينئذ يجتمع عند 24 أو 24 4 شياه. ثم قال رحمه الله: 25. فإذا بلغت تلك الإبل 25 فإن الواجب فيها بنت مخاض. وهنا حذف المضاف وأبقى على المضاف إليه، فقال: 25 مخاض، أي بنت مخاض. واضح؟ واللبون لستة مع 30 تكون. ويخرج ابن اللبون أو بنت اللبون عفوا، تخرج بنت اللبون إذا بلغت الإبل 36. لذلك قال: لستة مع 30 تكون. واضح؟ ثم قال: في 40 إذا بلغت الإبل 46، لأنه قال في 40 بعد 6، أي 46 حقة، فإن المخرج يكون ماذا؟ حقة. فإذا بلغت 61، يعني من 46 إلى 60، تخرج حقة. فإذا بلغ عددها 61 إلى 69 فإن الواجب فيها كم؟ عفوا، إلى 75 فإن الواجب فيها كم؟ جذعة، فإن المخرج يكون جذعة. لذلك قال: 61 عليها جذعة، 70 مع 60 أو مع 6 لبونتان. هنا المقصود أن في هذه الأبيات يذكر مبتدأ كل فريضة، فأنت بفهمك يفهم من كلامه وأصحاب الأنظام أو المتون عموما المختصرة، لابد أن يؤخذ من منطوق ما ذكروا ومن مفهوم ما يذكرونه. واضح؟ كما قيل عن مختصر خليل أن فيه قد حوى 100,000 مسألة بالمنطوق و100,000 مسألة أخرى بالمفهوم. فيؤخذ كذلك في مختصر ابن الحاجب، يؤخذ من المفهوم، فأنت هنا تأخذ كذلك من مفهوم ما اختصره الناظم، لأن مجال النظم أو مجال المتن المختصر يعني مجاله ضيق، فيحاول المؤلف فيه أن يختصر قدر المستطاع، فأنت تفهم أن من 61 إلى 75 المخرج هو نفسه، وهو ماذا؟ جذع. فإذا زاد إلى 76 وهو مبتدأ ما ذكره الناظم، فإلى 91 أو إلى 90 ففيه ماذا؟ لبونتان، واضح؟ قال فحقتان للتسع والعشرين، بمعنى بعد 129 فإن الواجب فيها يكون ماذا؟ حقتان، لأنه دخل في ماذا؟ في استقرار الفريضة. 129 هذا العدد داخل تحت قاعدة استقرار الفريضة، أليس كذلك؟ نعم. لذلك قال للتسع والعشرين من بعد المياه، وبعدها غير فروض التزكية. الواجب أن يتغير أو تتغير فروض التزكية، متى تتغير؟ بعد 121 تتغير فروض التزكية، لكن للنظم ونحو ذلك فذكر هنا التسع، على أنه وجهه بعض الشراح فقال أن الواجب فيها حقتان. 129 الواجب فيها كم؟ حقتان، ولا يخرج عنها ثلاث بنات لبون، لا يخرج عنها ثلاث بنات لبون، واضح؟ وبعدها غير فروض التزكية. كيف تغيرها؟ تغيرها باستقرار الفريضة، فيكون كما ذكر الناظم لبونة لكل 40 وحقة تعطى على 50، وحقة تعطى على 50. نعم. ثم ذكر لك ضابط جميل وجيد حتى تضبط ما تقدم من المخرج في الزكاة، فقال سن المخاض سنة. نحن ذكرنا أن بنت مخاض هي ما كان لديها، ما أتمت السنة ودخلت في الثانية. قال سن المخاض سنة ثم ادرجي، بمعنى ثم تتابع بزيادة سنة بعد سنة. قال ثم ادرجي عاما فعاما والرموز ملحج. ما معنى ذلك؟ أي أن هذه الكلمة ملحج هي رموز لما يخرج في الزكاة. فالميم يشار بها إلى ماذا؟ بنت مخاض لأنها تبدأ بالميم. اللام بنت لبون، وهي ما أتمت سنتين ودخلت في الثالثة. ثم الحاء حقة، وهي ما أتمت ثلاث سنوات ودخلت في الرابعة. ثم الجيم جذعة، وهي ما أتمت أربع سنوات ودخلت في الخامسة. فهذا معنى قوله سن المخاض سنة، ابدأ من سنة. سن المخاض ميم من كلمة ملحج. ثم أدرج بعد ذلك عاما بعد عام لكل حرف من كلمة ملحج. بنت مخاض سنة، بنت لبون سنتين، بنت أو حقة للحاء من كلمة ملحج ثلاث سنوات، ثم جيم جذع. إذن بهذه الطريقة يسر علينا حفظ المخرج في زكاة الإبل، فلا يخطئ فيها أحد منكم بإذن الله عز وجل، وسنأخذ تمارين على ذلك فيما يستقبل بإذن الله. طيب، هذا ما يتعلق بزكاة الإبل. ثم انتقل رحمه الله تعالى للكلام على زكاة البقر. ذكرنا أن نصاب البقر كم نصاب البقر؟ 30 من البقر. طيب، بداية النصاب ونهاية النصاب والواجب أو الزكاة الواجبة. فإذا كان لديك من 30 إلى 39 فالواجب ماذا؟ تبيع. الواجب تبيع. وإذا كان لديك من 40 التبيع هو ما أتم سنتين، التبيع هو الذي أتم السنتين. إلى 59 فالواجب ماذا؟ مسنة. الواجب مسنة. بعد ذلك من 60 إلى 69 الواجب فيها ماذا؟ تبعان، وبعد ذلك تستقر الفريضة. فالمتعلق بزكاة البطر البقر أمر سهل أليس كذلك؟ بخلاف زكاة، وهي كلها سهلة، لكن البقر أسهل في الضبط. المسنة ما أتمت 3 سنوات ودخلت في 4. نعم. إذا استقرت الفريضة، بعد استقرار الفريضة ما الواجب؟ الواجب في كل 30 من البقر تبيع، وفي كل 40 من البقر مسنة. نضرب لذلك مثالا. إذا كان لديك يا شيخ مراد، إذا كان لديك 70 من البقر، ما الواجب فيها؟ تبيع ومسنة. واضح، لأنه 30 في كل 30 من البقر تبيع، وفي كل 40 من البقر مسنة. لا تقل أن فيها تبيعان. لماذا؟ لأنه سيبقى 10 من الإبل ليس لها، يعني لم تخرج عنها. طيب فضيلة الشيخ، 153 من البقر، ما الواجب فيها؟ فيها أيوة، و أحسنت، فيها 3 مسنات التي هي 100 عن 120 من الإبل، تبقى كم؟ 33، ف30 عن تبيع من البقر. واضح؟ عن 20 من البقر. نعم، الوجه الثاني. أحسنت، يقال الوجه الثاني ولا يقال أن هذا خطأ، وهو نعم 5 من، يعني تخرج 5. طيب، هذه هي قاعدة استقرار الفريضة. اقرأ. طيب، لو كان لديك 50 من الجواميس و 30 من البقر، وقد مضى على بقائها أو ملكك لهذا القدر 11 شهرا ونصف، وأردت أن تخرج الزكاة. نعم، ماذا بقي من الشهر من السنة؟ 15 يوما، لا يلزمه شيء، لكن هو أراد أن يخرج، تصح منه؟ يصح على المذهب، لأنه ذكرنا أنهم لو أراد أن يخرج قبل، لكن هو خلاف الأولى أن ينتظر إلى وجوب الزكاة عليه ثم يخرج. نعم، أحسنت. هذا نحن ذكرنا أن من الشروط أنه لا بد أن ينتظر الساعي، لا بد أن يأتي الساعي لأخذ الزكاة، لكن المثال ضرب مع عدم وجود الساعي، كما في كثير من البلاد لا يوجد ساعي أصلا، لا تجب الزكاة في كثير من البلاد. طيب، اقرأ. السؤال مهم جدا، هل يخرج مثلا في المسألة التي تقدمت، هل يخرج من هذا بالوجه الأول أو بالوجه الثاني؟ الأمر يرجع إلى الساعي، مرده إلى الساعي، هو الذي يختار إما أن يخرج من هذا أو يخرج من هذا الوجه أو على هذا الوجه. واضح؟ فإن لم يكن هناك ساعي فينظر في الأحظ للفقراء، ينظر في الأحظ للفقراء، بل قيل إنه يؤتى بالفقير ويكون الخيار من الفقير، الفقير هو الذي يختار. وذكروا أمرا آخر، وهو أنه إذا كان الأعلى والأفضل والمحبب لدى كثير من الناس هو الوجه الأول، أخرجت بالوجه الأول دون استشارة الفقير، وإذا كان الأولى والأعلى والمحبب لدى الناس هو الوجه الثاني، أخرج منه أو أخرج على ذلك الوجه من غير استشارة للفقير. نعم، اقرأ. قال ابن عظيم رحمه الله: ثم 30 نصاب للبقر، فيها تبيع لابن عامين ذكر، مسنة في كل 40، فبلغت 3 سنين. نعم، قال ثم 30 نصاب للبقر، بدأ رحمه الله تعالى مبينا لنصاب البقر وهو 30 فيها تبيع ابن عامين ذكر، هو ما يعني مضى من عمره عامين ودخل في الثالثة، فهذا هو التبيع، ولا بد أن يكون ذكرا كما قال ابن عامين ذكر. ثم مسنة في كل 40، إذا بلغت البقر 40 فإن المخرج يكون مسنة، والمسنة هي التي بلغت 3 سنين كما ذكر الناظم رحمه الله تعالى. ثم قال طيب، هذا يعني اختصار لما أخذناه قبله، وهو صحيح، فإن في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسن، وهذه قاعدة استقرار الفريضة. نعم أكمل. قال الناظم رحمه عفوا نأخذ زكاة الغنم. طيب، ما يتعلق بزكاة الغنم؟ أنصبة الغنم وما يجب فيها، بداية النصاب ونهاية النصاب والواجب المخرج. طيب، نصاب الغنم كم؟ 40. فإذا ملكت 40 شاة وجب عليك إخراء وحال عليها الحول وجاء الساعي، إن كان هناك ساعي وجب عليك إخراج الزكاة عنها. كم الواجب فيها؟ شاة واحدة إلى 120 فيها شاة واحدة، يعني أن 100 و90 و80 و70 و40 كلها شيء واحد، فهذه الأوقاص لا تؤثر، واضح؟ والأوقاص كما ذكرنا لكم إنما لا تؤثر في باب الماشية، أما في باب الأثمان وباب الحبوب والثمار فإنها تؤثر، كل زيادة فبحسابها. طيب، بعد 121 إلى 200 فيها كم؟ شاتان. ومن 200 إلى 300 أو 99 و300 فيها 3 شياه، وبعد ذلك تستقر الفريضة، يعني إذا بلغت 400 استقرت الفريضة. ما قاعدة استقرار الفريضة؟ في كل 100 من الغنم شاة واحدة. يا سلام، ما أسألها. في كل 100 من الغنم شاة واحدة، واضح؟ يعني لو كان لديك 579 من الغنم كم تخرج فيها؟ 579 579 5. طيب، نحن ذكرنا أن في كل 40 شاة، وأنت عندك مثلا 540 في كل 100 شاة، والأربعين نخرج عنها شاة، ما يصح؟ لا يصح ذلك، لأن الفريضة قد استقرت، لا يصح ذلك. أحسنتم، اقرأ. قال الناظم رحمه الله: بأربعين الضعن شاة تلكية وقائل 20 من بعد المياه. نعم، ذكر المصنف ما يتعلق بزكاة الغنم وبين النصاب فيها، فقال في 40 مبينا النصاب ومبينا الواجب في 40، والواجب فيها شاة تزكى، شاة تزكى، تعطى هذه الشاة إلى يعني من 40 إلى 120 إلى 120 كما قال، يعطى إلى 20 من بعد المية، بمعنى 20 بعد 100 هي كم؟ 120. وبعدها اقرأ. وبعدها شاتان بالميتين ثم ثلاث إنما الأمرين. نعم، وبعدها شاتان للميتين، أي وبعد 101 يعني من 121 ومئة إلى 200 الواجب فيها شاتان. طيب، وبعدها شاتان للميتين أي للمئتين، لكن للتخفيف حتى للوزن لوزن البيت. ثم قال: ثم ثلاث إن نمت عن ذين. إذا نمت عن 200 ثم ثلاث إن نمت عن ذيني، إذا نمت عن المئتين وزادت عن المئتين فإن الواجب فيها كم؟ ثلاث شياه. ثم قال فأربع تعطى على اقرأ فأربع تعطى على أربع مية عن كل مية فشاة تزكية. نعم، قبلها قال ثم ثلاث إن نمت عن ذيني فأربع تعطى على أربع مية، يعني ثلاث شياه إذا من 200 إلى 399. بعد ذلك بمعنى بعد 400 الواجب كم؟ أربع شياه ثم تستقر الفريضة. قال فأربع تعطى على 400 تخفيفا عن كل 100 فشاة تزكية، عن كل 100، وهذه قاعدة استقرار الفريضة، عن كل 100 من الشياه شاة واحدة. ثم أشار إلى ما ذكرنا قبل ذلك وهو قضية أو مسألة الضم، ضم الأجناس وضم الفائدة وضم النتاج، وإن كان المصنف رحمه الله تعالى إنما أشار إلى ضم الأجناس فقط ولم يشر إلى ضم النتاج والفائدة، يعني هو ذكرها في زكاة الأموال. قال وضم مسألة الضم التي أخذناها تذكرونها، ضم الأجناس، يضم الإبل البخت للإبل العراب، وتضم الجواميس للبقر، وتضم يضم الماعز إلى الضأن. نعم اقرأ وضم بخت للعراب والماعز للضأن والجاموس للبقر انحرز. انحرز أو تحز، وانحرز من معاني انحرز أو حرز من معانيها الضم، كذلك من معانيها الضم، ذكروا الضم بمعنى تضم، انحرز أو تحز إلى تضم بمعنى تضم، يضم بعضها إلى بعض، فالبخت تضم للعراب، والماعز تضم للضأن، والجواميس تضم للبقر. ثم انتقل رحمه الله تعالى للكلام عن زكاة الحرث أو الخارج من الأرض. الخارج من الأرض كما ذكرنا لكم ثلاثة أشياء: الحرث، إذن الخارج من الأرض ثلاثة أشياء: الحرث وهو المراد به الحبوب والثمار، والمعدن والذي يخرج أو تخرج عنه الزكاة هو المخرج من المعدن من معدن الذهب والفضة فقط، والركاز. والركاز إذا كان بكلفة ففيه الزكاة، وإذا كان يعني فيه الزكاة الواجب فيه ربع العشر، وإذا كان من غير كلفة، إذا كان بغير كلفة ففيه الخمس كما جاء في الحديث وفي الركاز الخمس. لكن الخمس هنا ليست زكاة، وإنما تصرف لماذا؟ لأي شيء؟ لبيت مال المسلمين، تعطى لبيت مال المسلمين، بخلاف الركاز الذي تم استخراجه بكلفة وبمشقة وبمؤونة، فهذا فيه الزكاة وفيه ربع العشر. لما نقول فيه ربع العشر بمعنى تقسم على المحصل لديك، تقسمه على كم؟ على كم؟ ربع العشر على 40، على 40، والخمس تقسمه على 5، فتعطي جزءا من هذه الأجزاء الخمسة لبيت مال المسلمين. هذا إذا انتظم بيت مال المسلمين، فإذا لم ينتظم فإنها الخمس هذا يوزع على الفقراء. عرفتم الركاز؟ الركاز هو دفن الجاهلية، الكنز الذي يوجد تحت الأرض وفيه علامات من علامات الجاهلية كالنقود الرومانية أو اليونانية ونحو ذلك، فإذا وجدت تحت الأرض فاستخرجها أحد من الناس، فإن كانت بكلفة وبمؤونة وجبت فيها الزكاة، وتصرف لمن؟ لأصحاب الزكاة في مصارفها الثمانية. أما إذا استخرجه من غير كلفة، وجده تحت الأرض بشيء يسير من الحفر أو التنقيب ونحو ذلك، ففيه الخمس، ففيه الخمس. نعم، هذا ما يتعلق بالخارج من الأرض. لا، نحن ذكرنا أن الخارج من الأرض لا يشترط فيه الحول، وإنما بمجرد خروجه إن كان من الحرث بنضجه وطيبه فتجب الزكاة حينئذ، وإن كان من المعدن إذا انقطع نيله، بمعنى أنت تخرج من الأرض من باطن الأرض حتى ينتهي المعدن، لأن المعدن يكون يعني تشوبه بعض شيء من التراب ونحو ذلك، فإذا انقطع النيل بمعنى خلاص انتهى الجزء الذي أخذت منه من الأرض، واضح؟ فتنظر في المخرج، فإذا كان نصابا على نصاب الذهب الذي هو 20 مثقالا، فإذا كان نصابا أخرجت منه الزكاة ولا ينتظر بذلك حولا كاملا، واضح؟ وقلنا أن المعدن لابد أن يكون من الذهب والفضة. نعم، سيأتي مزيد بيان للثمار. الثمار بدأ المصنف رحمه الله تعالى بذكر القطان السبع. القطان السبع ذكرها الناظم رحمه الله تعالى، ولعلنا نرجع إلى هذه الصورة للتعرف على القطان السبع. ناقص تشجير واحد، يوجد تشجير ناقص. طيب لا بأس. طيب الآن تطرق الناظم رحمه الله تعالى إلى زكاة الحرث، إلى زكاة الحرث. قال رحمه الله اقرأ. قال رحمه الله: ثم نصاب التمر والحبوب 5 أوسق بشرط الطيب. نعم، ثم نصاب التمر والحبوب. نصاب التمر والحبوب أن يبلغ 5 أوسق. الخمسة أوسق تعادل 300 صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، والصاع الوسق الواحد كم يعادل؟ 60 صاعا. الوسق الواحد يعادل 60 صاعا، والصاع هو 4 أمداد بمد النبي صلى الله عليه وسلم، أو بمد رجل متوسط الكف غير قابض ليديه ولا باسط لها، غير قابض ليديه هكذا ولا باسط لها، بل معتدلة، ويكون تكون يد رجل معتدل، واضح؟ فهذه هي الأمداد. وهناك من يعطي سند في مد النبي صلى الله عليه وسلم، وممكن أن تأخذونه ممن يوجد من المؤرخين في المدينة، يوجد من يعطي سند في مد النبي صلى الله عليه وسلم، سند يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الناس تناقلت مقدار مد النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا صنعوا آنية صغيرة وقاسها العلماء على أبناء الصحابة الذين أخذوها من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء من بعدهم وقاسوها على مد من كان لديهم من التابعين، وهكذا إلى وقتنا هذا بسند متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا موجود، هذا موجود، واضح؟ طيب نحن ذكرنا قال قدر نصاب التمر والحبوب، والمراد بالتمر والحبوب هو الحرث. الحرث زكاة الحرث تنقسم إلى حبوب وثمار. الحبوب سيأتي بيانها، والثمار هي الزبيب والتمر فقط، الزبيب والتمر، ما عداها فلا يخرج عنه الزكاة، فلا تجب فيه الزكاة. ونصاب الحبوب والثمار 5 أوسق، وكما ذكرنا لكم أن الوسق هو 60 صاعا، فيكون النصاب 300 صاع، 300 صاع. طبعا قد يسأل سائل ويقول كم مقدارها بالوزن؟ الصاع هو يعبر به عن الحجم ولا يعبر به عن الوزن. هناك الكيل وهناك الكيل وهناك الوزن، والوزن غير الكيل. فالكيل إذا جئت بالآنية وكلت ما عندك من الحبوب، غير أنك تأتي بتلك الحبوب وتزنها بالميزان، واضح؟ فالكيل المراد به قياس الحجم، وبخلاف الوزن، بخلاف الوزن. فتختلف الأوزان من صنف إلى آخر. فمثلا مما ذكره الشيخ بايب العالم رحمه الله تعالى أنهم نظروا في نصاب التمر، نظروا في نصاب التمر فوجدوه 600 كيلو غرام، يعني 5 أوسق من التمر تعادل 600 كيلو غرام. لكن ليس كل تمر، حتى التمر منه الكبير ومنه الصغير. وكما ذكر ابن رشد في بداية المجتهد وغيره يذكرون هذه هذا الأمر، أن الحجم إذا وضعت الحبوب أو التمر في الصاع فإن هناك مسامات بين ذلك تلك الحبوب أو بين التمر، وهذه المسامات هي عبارة عن حجم لم يستغل، فلذلك يختلف في الوزن، يختلف في الوزن. فلو وضعت حبوب القمح غير أنك تضع دقيقة القمح، قد يكون صاع من حبوب القمح يختلف وزنه عن صاع من دقيق القمح، واضح؟ لأن الدقيق يحوي ويملأ تلك المسامات كلها بخلاف الحبوب لا تملأ مسامات الصاع كلها، واضح؟ فحينئذ مثل ما ذكرت لكم أن وزن التمر 600 غرام، يعني نصاب التمر بالوزن 600 كيلوغرام عفوا، ووزن القمح 750 كيلوغرام. رأيتم الفرق؟ هو الصاع واحد لكن الصنف يختلف، فيختلف من التمر إلى الدقيق إلى الشعير إلى غير ذلك، واضح؟ إذن قدر نصاب التمر والحبوب 5 أوسق بشرط الطيب، بشرط الطيب. في الماشية ذكرنا بشرط ماذا؟ بشرط الحول، أما هنا بشرط الطيب. فإذا طابت الثمار التمر وبدأ عليه لون الطيب فحينئذ تجب الزكاة. كيف تجب الزكاة؟ بأن يخرص يابسا. ما هو الخرص؟ هو التقدير. يأتي الذي يأخذ الزكاة فينظر إلى النخل فيقدر كم يخرج من هذه من هذا النخل من صاع لو كان يابسا، وهذا هو الخرص. الخرص هو التقدير. عندنا نحن في النخل الرطب، يكون رطبا لا يكون جافا، يكون تمرا يكون رطبا، أليس كذلك؟ فيأتي الذي يحرز والذي يخرص فيقدر هذه الشجرة على يعني ما فيها من الرطب لو كان يابسا كم يكون من كيل. يعرفون ذلك خبراء، خبراء يعرفون ذلك. إذا نظر إلى النخلة يقول فيها كذا صاع أو كذا كيلو غرام، إلى وقتنا هذا يعرفون ذلك. فيخرس يابسا ويخرج من التمر الموجود، واضح؟ إذا قال قدر نصاب التمر والحبوب 5 أوسق بشرط الطيب. إذا لا يشترط حولان الحول، قد يوجد من الحبوب والثمار ما يكون طيبه مرتين في السنة أو 3 مرات في سنتين، 3 مرات في سنتين، واضح؟ فحينئذ المعتبر ليس الحول وإنما المعتبر هو الطيب أو الإفراك في الحب، وهو اشتداد الحب ونضوجه وعدم حاجته إلى الماء. فالطيب يكون في الثمار، أما الإفراك فيكون في الحب، اشتداد الحب وعدم حاجته إلى الماء، واضح؟ قدر نصاب التمر والحبوب 5 أوسق بشرط الطيب. نعم نعم. الطيب قلنا هو النضج، أن تنضج الثمار، فيأتي الخارص وينظر إلى النخلة وقد طابت الثمار، يعني صارت رطبا صالحة للأكل، واضح؟ وكذلك في العنب، يأتي إلى شجر العنب وينظر إليه ويخرصه، بمعنى يقدره لو كان يابسا بمعنى زبيبا، لو كان زبيبا كم مقداره وكم كيله؟ وعلى هذا النحو إن وجد أكثر من أنه يفي بأكثر من 5 أوسق وجبت فيه الزكاة. واضح؟ لا، شوف، هناك أمران، هناك وجوب الزكاة، متى وجبت الزكاة ومتى تخرج الزكاة. وجوبها يكون بالطيب والإفراك. وجوب الزكاة، هذه دقيقة جدا، وجوب الزكاة يكون بالطيب والإفراك. أما إخراج الزكاة، متى تخرج الزكاة، هذا بعد ذلك، بعد أن تقطع تلك الثمرة ثم تخرج الزكاة. مثلا في الحب، الحب يدرس ثم يحصد ثم يدرس وتزال عنه تلك يزال من السنبلة ومن القشر ونحو ذلك، ثم يخرج صافيا. واضح؟ متى تجب الزكاة؟ إذا وهو في سنبله، إذا طاب، إذا أفرك في سنبله وجبت الزكاة. لكن متى يخرج؟ بعد تصفيته وتنقيته من الشوائب يخرج منه. واضح؟ نعم. قال: قدر نصاب التمر والحبوب 5 أوسق بشرط الطيب. نعم، أكمل. قال النبي رحمه الله: ودبت مصر 40 وريبة، وبالرشيد جيطه تقريبا 3 عظم إضدب وضح، أي 100 من بعد 50 قدة. نعم، قال: بإردب. الإردب هو نوع من الكيل مثل الصاع. واضح؟ وهنا الناظم رحمه الله تعالى ذكر مقاييس هذه الأشياء في زمانه في مصر، والناظم من مدينة رشيد في شمال مصر على ساحل البحر، فلذلك قال: بإردب، أو بإردب مصر 40 وويبة. هذه مقادير كانت في وقتهم، ونحن مقاديرنا الموجود، المقادير الموجودة الآن غير تلك المقادير، وكذلك سيأتي فيما بعد، كذلك سيذكر في الدنانير والدراهم مقادير كانت موجودة في ذلك الوقت. فقال: بإردب مصر 40 وويبة. الإردب 4 أرادب وويبة تساوي تقريبا 14 كيلة. هذه مقادير كلها كانت موجودة في زمانهم. قال: بإردب مصر 40 وويبة، يعني مقدار الخمسة أوسق بالإردب المصري هذا مقدارها 4 أرادب مع الويبة. الإردب فيه 4 كيلات، واضح؟ والويبة فيها كيلتان، مجموع ذلك 14 كيلة. وقال: وبالرشيد، وهذه مدينة رشيد مثل ما ذكرنا لكم على ساحل البحر وكذلك على ساحل النيل في مصر، هذه مدينة تاريخية وانتشر فيها جمع من العلماء منهم الناظم، الناظم من نفس المدينة. ألم نقل أن اسمه محمد البشار الرشيدي؟ ذكرنا ذلك. نعم، قال: وبالرشيدي فخذ تقريبه. ما مقداره بالكيل الرشيدي؟ هو ذكر مقداره بالكيل المصري، والآن سيذكر مقداره بالكيل الرشيدي. قال: 3 مع ثمن إردب وضح، أي 3 من الأرادب مع ثمن إردب. وهذا كما ذكرنا نفس، يعني هناك إردب مصر وهناك إردب رشيد، فهذه كلها مقاييس كانت في ذلك الوقت فلا نطيل فيها الكلام. قال: 3 مع ثمن إردب وضح، أي واضح وتم بهذا المقدار، أي 100 من بعد 50 قدح. الشارح هنا قال: لا أدري ما القدح، لكن القدح ذكر بايب العالم رحمه الله تعالى في زاد السالك أنه قد يكون من ضمن المكاييل التي كان يكال بها في مدينة رشيد، وتعتبر القدح الواحد قد يساوي كم صاعا؟ صاعين. لماذا؟ لأنه قال أي 100 من بعد 50 قدح، ونحن قلنا أن النصاب 300 صاع، فمائة وخمسون قدح إذا اعتبرناها هي النصاب، فكل قدح بصاعين. على كل حال هذه مقادير كانت موجودة وأكيال كانت موجودة عندهم ولا تعنينا الآن. ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى في بيان الأصناف التي تخرج منها الزكاة أو التي تجب فيها الزكاة، فليس كل شيء من الثمار والحبوب يخرج منه الزكاة، فهناك حبوب مخصوصة وهناك ثمار مخصوصة. نحن ذكرنا في الثمار أنه لا يخرج من الثمار شيء إلا التمر والزبيب. أما الحبوب فقال رحمه الله، نعم يجمعها، يجمعها 20 صنفا تعدد، سبع القفاني مثل صنف واحد، بسيلة جلبان طول عدس وحمص ولوبيا وترمس. نعم قال يجمعها 20 صنفا، يعني ما تجب فيه الزكاة 20 صنفا. هذه الأصناف منها ما يضم بعضها إلى بعض ومنها ما لا يضم، فقوله هنا يجمعها 20 صنفا فاعددي، إذن أحسب معي، الناظم يقول لك أعدد معي هذه الأصناف. قال سبع القطاني، قال سبع القطاني مثل صنف واحد، أي القطاني السبع التي ذكرها في البيت الذي بعده هي كصنف واحد كجنس واحد، بمعنى يضم بعضها إلى بعض في إخراج الزكاة. فلو كان نحن كم قلنا النصاب 5 أوسق، فإذا كان لديك 3 أوسق من البسيلة و3 أوسق من الجلبان وجبت الزكاة، تضم بعضها إلى بعض، 3 أوسق ليس فيها الزكاة أليس كذلك؟ لكن لو ضممنا 3 أوسق أخرى من العدس وجبت الزكاة. من أين يخرج؟ يخرج كلا بحسبه، فإذا كان 3 أوسق من العدس و3 أوسق من اللوبيا مثلا يخرج نصف المخرج من اللوبيا ونصف المخرج من العدس، واضح؟ أو كان مثلا 4 أوسق من اللوبيا ووسق واحد من العدس، فحينئذ يخرج الخمس من العدس ويخرج 4 أخماس من اللوبيا، وهكذا، واضح؟ الأصناف التي هي سبع القطاني قال يعني جمعها في البيت الذي بعده البسيلة، أن الشارح هنا شرح كل واحدة من تلك الأنواع، فقال عن البسيلة حب معروف بعضه أسود يميل إلى الخضرة. البسيلة كما شرحها الشارح يعني تختلف عما هو شائع عند الناس، البسيلة بمعنى البازلاء، وهي في بعض البلاد تسمى الجلبان، فاللي هي هذه الخضراء هذه البسيلة، لكن الشارح شرحها بغير ذلك، على أن الجلبان كذلك هو نفسه هذه الخضراء، واضح؟ وقد هذا هنا مكسور نوعا ما، لكن هناك يأتي حب دائري واضح كروي وأخضر صغير ومنتشر ويباع. قال كذلك جلبان، الجلبان مثل ما ذكرنا على ما هو معروف هو نفسه على ما شرحوه كذلك هو نفسه هذا، لكن الشارح هنا ذكر أنه حب أسود طويل أو كما قال رحمه الله تعالى. ثم قال فول، والفول معروف للجميع وهو هذا أمامكم في الصورة، تعرفونه؟ قال العدس، والعدس هذا عدس أخضر وهناك عدس أحمر وهناك عدس أسود، واضح؟ وكذلك الحمص وهو معروف وهو على الطرف هنا في أسفل في الجهة اليسرى لديكم، وكذلك اليمنى، إذن الصورة مقلوبة. طيب وكذلك الحمص واللوبيا، اللوبيا أصناف وأنواع، وهي هذه الحمراء وهذه البيضاء، وكذلك الترمس، الترمس غير موجود هنا في الصورة، من يعرف الترمس؟ يباع أحيانا عند الحرم في أكياس صغيرة أو في البقالات، الترمس هذا ليس الذرة، انتبهوا، هذا الترمس هو يشبه الذرة لكنه ليس الذرة، الذرة نوعا ما كروي لكن الترمس مسطح، واضح؟ وعندنا كذلك سيذكر الدخن، سيذكره فيما بعد. هذا هو الدخن، يظهر لكم الصور واضحة أم لا؟ نعم، هناك فرق بين واضحة وبين لا أعرفه ولم تره من قبل. إذا كنت لا تعرفه لا تقول أن الصورة غير واضحة، الصورة واضحة جدا. طيب، هذا حب الفجل، وهذا الذي سيذكر أنه يستخرج منه الزيت، فالواجب الزكاة في زيته، واضح؟ وهذا القرطم، هذا القرطم. أنا حرصت على أن آتي بصور التي لا تعرفونها، الأصناف التي تعرفوا التي لا تعرفونها، أما التي تعرفونها فلم أتعب نفسي بإحضارها لكم، أليس كذلك؟ فالفول ونحوها وإن كانت موجودة لكنه معروف، كذلك الزيتون معروف لا داعي لتصويره. نعم، اقرأ. قال الناظم رحمه الله: يقنط والسل الشعير يجمع إن كان كل قبل حفظ يزرع. نعم، للقمح والسلت الشعير يجمع، هذه ثلاثة أصناف تجمع مع بعضها وتضم، يضم بعضها إلى بعض. فالقمح معروف والسلت كذلك والشعير كذلك. هناك صور ناقصة. طيب، نعم، أنا وضعت لكم صورة، عندك يشتغل بالجوال، وضعت لكم صورة في الفرق بين القمح والشعير لكن غير موجودة هنا. طيب، إذن القمح والشعير هما متقاربان في الصورة، لكن عادة ما يكون الشعير يعني بقشر، يكون فيه قشر، والسلت نفس الشعير بدون قشر، بدون قشر، وينتشر كثيرا في، يعني هو يشبه الشعير لكن بدون قشر، وينتشر كثيرا في اليمن، ينتشر كثيرا في اليمن. فقال رحمه الله: للقمح والسلت الشعير يجمع، أي هذه الأصناف تجمع مع بعضها في بلوغ النصاب. فإذا كان لديك يعني وسق واحد من القمح وثلاثة من السلت وواحد من الشعير وجبت الزكاة، وجبت الزكاة. إن كان، لكن هذا الجمع يكون بشرط، قال: إن كان كل قبل حصد يزرع، إن كان كل من القمح والسلت والشعير، إن كان كل من هذه الثلاثة قبل الحصد يزرع، بمعنى قبل أن تحصد القمح قد زرعت السلت والشعير من قبل، فحينئذ يجمع بعضها إلى بعض. فلو فرضنا مثلا أنك زرعت القمح وحصدته، ثم بعد الحصد، حصدته بمعنى قطعته وأخذته للتصفية ونحو ذلك، فبعد ذلك بعد الحصد زرعت السلت، فحينئذ لا تجمع بينهما، لا تجمع بينهما. أما لو زرعته قبل حصدك للقمح فحينئذ تجمع بين هذه الأصناف الثلاثة. إذن هذا شرط في جمعهما، واضح؟ ما المخرج منها؟ كل بحسبه، وإذا أخرجت الأعلى فهو مجزئ. فلو كان عندك من كل صنف من هذه الثلاثة ثلاثة أوسق، فإنك تخرج الثلث من كل صنف، واضح؟ الثلث من كل صنف. فلو أخرجت أعلاها عند الناس كما لو كانت الشعير وهو أغلى، واضح؟ فيجزئ ذلك عن عن عن عن البقية، واضح؟ إذن هذا ما يتعلق بالقمح والسلت والشعير. ثم ذكر الأصناف المتبقية فقال: وستة أصنافها منفردة، يصاب كل واحد على حدة، تكن وأرز ذرة كذن على تمر زبيب خرطها إذا يبت. نعم، وستة أصنافها منفردة، أخرها لأن الأولى تجمع، يجمع بعضها إلى بعض، أما هذه المتأخرة فلا يجمع بعضها إلى بعض. فقال: أصنافها منفردة، كل صنف منها يخرج منه ولا يضم إلى غيره في إدراك النصاب. فقال: وستة أصنافها منفردة، نصاب كل واحد على حدة، نصاب كل صنف من هذه الأصناف الستة على حدة ولا يضم إلى غيره. دخن، الصورة الغير واضحة، الدخن الذي تقدم الذي ذكرناه لكم، والأرز وهو معروف لدى الجميع، والذرة، والذرة كذلك الأصفر الذي يشبه الترمس، هذا كذلك صنف لحاله أو لوحده، فلا يضم، لا تضم هذه الأصناف إلى بعضها. كذلك العلس، العلس كذلك صنف ينتشر في اليمن، لم أجد له صورة. الشيخ قاعد يطالع فيه ينتظر الصورة، فلا لم أجد له صورة. على كل حال، فالعلس ينتشر، حب ينتشر في اليمن، وإذا كان أحد منكم يعرفه يدلنا. من يعرف العلس؟ من يعرف العلس؟ المقصود يا أيها الإخوة، هذه الحبوب المالكية رحمهم الله تعالى نظروا إلى العلة في وجوب الزكاة فيها، فالعلة في وجوب الزكاة فيها هي الاقتيات والادخار، واضح؟ الاقتيات أنها مقتاتة، تقتات، وأنها تدخر. فلو قلنا مثلا الطماطم هل تقتات؟ نعم تقتات، لكن هل تدخر؟ لا تدخر. طيب مثلا المشمش هل يقتات؟ ما تعرفون المشمش؟ طيب التين، تعرفون التين؟ هل هو مقتات؟ هل هو مدخر؟ التين وقع فيه الخلاف عند الإمام مالك رحمه الله تعالى، لماذا؟ هل تجب فيه الزكاة أو لا؟ لماذا وقع فيه الخلاف؟ لأنه صار مقتاتا مدخرا فيما بعد، لكن أغلب علماء المذهب لا يرون فيه، أو ذكروا فيه الخلاف، كلهم ينص على هذا الخلاف، لكن المراد أن العلة هي الاقتيات والادخار. فكل صنف لا تجد فيه هذه العلة مجتمعة، الاقتيات جزء علة والادخار جزء علة ثاني، فلا بد من اجتماع العلة كلها أو أجزاء العلة كلها حتى يتحقق الحكم، واضح؟ فإذا لم يتحقق أحد أجزاء العلة انتفى الحكم، ينتفي الحكم حينئذ. قال: دخن وأرز، ذرة كذا العلس، تمر زبيب خرصه إذا يبس. التمر والزبيب قلنا أنه يخرص وهو على الشجر، فإذا نضج، إذا نضج التمر أو الزبيب وطاب بحيث تغير لونه وصار صالحا للأكل، جاء الخارص فنظر في الشجرة وخرصها لو كانت يابسة، ثم بعد ذلك ينظر إن بلغت نصابا أكثر من 5 أوسق فحينئذ يخرج الزكاة، تخرج الزكاة عنها، وإلا فلا تخرج الزكاة. ثم قال رحمه الله تعالى، خلاص باقي بيت واحد، نعم. والزيوت أربع فالسمسم، زيتون حب الفجر ثم القرطم. نعم، وذو الزيوت أربع فالسمسم، هذه ذوات الزيوت، وكلها جنس واحد، كلها جنس واحد. فإذا كان لك أشجار زيتون فإنك تنظر في حجمها أو في نصابها، إذا بلغت خمسة أوسق أخرجت الزكاة، لكن هل تخرج الزكاة من الزيتون أو من زيت الزيتون بعد عصره؟ الواجب إخراج الزكاة من زيته، لأن الغالب في استعمال الزيتون هو الزيت وليس الزيتون في حد ذاته، فنص على الوجوب في الزيتون. أما باقي الأصناف التي هي حب الفجل، وتقدمت صورته الذي هو هذا حب الفجل، هذا الحب يعصر ويستخرج منه الزيت، وكذلك القرطم هذا كذلك يعصر ويستخرج منه الزيت، فهذه ذوات الزيوت يستخرج منها ذلك الزيت، ويكون المخرج ليس من الحب وإنما من الزيت. لكن في الزيتون على سبيل الوجوب، وفي الأصناف الثلاثة على غير سبيل الوجوب، واضح؟ ولذلك قال: وذو الزيوت أربع فالسمسم زيتون حب الفجل ثم القرطم. نعم، هذه تضم، يضم بعضها إلى بعض، يضم بعضها إلى بعض، فذوات الزيوت يضم بعضها إلى بعض، تعتبر جنسا واحدا. طيب، باقي بيت آخر فضيلة الشيخ. قال: فنصف عشر إن سقي بالكلفة. نحن تعرفنا على نصاب الحبوب والثمار، لكن لم نذكر ما هو المقدار الواجب فيها. المقدار الواجب في زكاة الحبوب والثمار هو العشر إن سقيت بغير كلفة، ونصف العشر إن سقيت بكلفة، واضح؟ ولذلك قال الناظم: ونصف عشر إن سقي بالكلفة أو لا فعشر أو هما بالنسبة. نعم، قال: فنصف عشر إن سقي بالكلفة. إذا تعبت على هذا الحرث وهذا الثمار وبذلت الجهد في سقيها بالدواليب ونحو ذلك، أو بالدلاء، وبذلت أو حفرت لها بئرا لتستخرج منه الماء، هذه كلفة، هذه تكلفت في سقيها، فحينئذ الواجب فيها كم؟ العشر فقط. عفوا، الواجب فيها نصف العشر، نصف العشر. أما إذا تركتها وسقيت بالمطر أو بالنيل أو بالأودية التي تكون يعني ظاهرة ونحو ذلك، فحينئذ يكون الواجب المخرج منها العشر، العشر، واضح؟ فلذلك قال: فنصف عشر إن سقي بالكلفة أو لا، يعني إذا لم يسقى بالكلفة بأن كان بغير كلفة فعشر، الواجب فيه العشر. أو هما بالنسبة، ما معنى ذلك؟ أنه لو سقيت الستة أشهر الأولى أو الأربعة أشهر الأولى بالكلفة والأربعة أشهر الثانية بغير كلفة فتخرج بالنسبة. كيف ذلك؟ فتخرج عن الأربعة الأشهر الأولى نصف العشر، وعن الأربعة الأشهر الثانية العشر، واضح؟ هذا مثال للتقريب، فيكون الإخراج بالنسبة. إذن هذا ما تيسر شرحه في هذا الدرس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.